السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة المباشرة التي نتابع فيها برنامج كرسي المتنبي والذي نشرح فيه ديوان المتنبي. ونحن في الحقيقة في القصيدة الرابعة في نهايتها، وكنا قد أرجعنا الأبيات الأربعة الأخيرة منها إلى هذا اللقاء من أجل أن تكون الأبيات قليلة ونسمع منكم. ما أود أن أقوله قبل أن أشرح الأبيات الأربعة الأخيرة هو أن هذا اللقاء المباشر هو للتواصل مع القراء ومع المتابعين، بمعنى أنه لا يختص بالمتنبي. فإذا كانت لديكم أي أسئلة، أي نوع من الأسئلة، فأنا يعني هنا من أجل إن كان لدي علم قلت الإجابة التي أعرفها، وإن لم يكن لدي علم قلت لا أدري. فالقضية تتعلق باللغة العربية، تتعلق بديوان المتنبي، تتعلق بالأدب، تتعلق بالروايات، تتعلق بالقراءة، تتعلق بأي شيء حول هذه المفاهيم. ويعني أتمنى لو كان عند بعضكم أسئلة سابقة، بمعنى يعني سابقة ليست من الماضي لكن تسبق شرحنا، فيسألني أحدكم مثلا عن شرح معنى معين لشاعر حتى ولو لم يكن هذا الشاعر هو المتنبي، لأن هذا اللقاء الذي نفعله أو نلتقي به من خلاله معكم هو لقاء من أجل المعرفة، من أجل أن نفيد ونستفيد، وأنا أستفيد منكم كما تستفيدون مني. وهو لقاء إن شاء الله تعالى على الخير، لقاء على المعرفة، لقاء على العلم. يعني الإنسان حياته زائلة وأيامه معدودة في هذه الحياة، وبالتالي نحن هنا من أجل أن نقترب من الله بالعلم، أن نعرف بعض الإجابات على حياتنا التي نعيش فيها بالعلم، بالمعرفة، بالقراءة، بالاقتراب من الله تعالى. و غايتنا في الحقيقة، ونسأل الله أن تكون غايتي وغايتكم كذلك، غايتنا هي رضا الله تعالى، وأن يتحقق فينا قوله تعالى وقل رب زدني علما. عدا ذلك سيكون الكلام ليس له قيمة، وسيكون خوضا مع الخائضين، ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف، أن نكون، لكننا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصنف الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يطلبون المعرفة، والذين يريدون بالمعرفة وجه الله تعالى، والذين قال عنه في أول كتابه، في أول ما أنزل من كتابه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة تكون على اسم الله، على هدى من الله، ليست لا ضلالا ولا ضياعا ولا جدالا ولا خصاما ولا نقاشا في غير فائدة، إنما تكون في الفائدة. هذا غاية ما أفعله في المباشر، وغاية ما أفعله في حلقات شرح ديوان المتنبي، لأن وواحد من الأسباب التي اخترت من أجلها ديوان المتنبي هو أن هذا الديوان ينطوي على لغة عظيمة. هو المتنبي شاعر عظيم، استخدم لغة عظيمة، فاجتمع العظيمان، وبالتالي حين نفتق المعاني من خلال ما قال المتنبي نحاول أن نجلي العربية، أن نحب هذه العربية، أن نعشق هذه العربية، أن يكون لهذه العربية موضع في صدورنا وفي قلوبنا وفي أفئدتنا وفي أهوائنا، وأن تكون مقدمة على غيرها في عالم نعيش فيه يقدس الأجنبي ويقدس اللغة الأعجمية، اللغة التي تأكل الحروف، في حين أن لغتنا حين قال الله تعالى عنها لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان لابد من هذه الكلمات في مطلع هذا اللقاء الذي يجمعنا على الخير إن شاء الله تعالى. ونبدأ بقراءة الأبيات الأربعة، ثم بعد ذلك بإلقاء الظلال عليها، ثم هذه فاطمة معي هنا عن يميني تجمع أسئلتكم وستأتي بها إلي تباعا في دفعة أو دفعتين أو ثلاث دفعات بحسب الوقت الذي يعني يجمعنا في هذه الساعة. طيب، ماذا قال المتنبي في نهاية القصيدة التي كان مطلعها إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء؟ قال في البيت 21 حتى البيت 24 وهي البيت الأربعة الأخيرة، قال يا رجاء العيون. شوف الجمال، بتحس إنه شاعر صوفي وليس ليس المتنبي الذي يقول ذلك. يقول يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي، ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي، فارمي بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الروائي، وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. طيب شوف شو قال في البيت 21، قال يا رجاء العيون، يعني يا من تاقت العيون إلى أن ترى. أنت تسمع بأناس كثيرين وتقرأ لهم فتتمنى عينك أن تراهم، فيكون كل رجاء عينيك أن تتكحل برؤيته هذا الذي قرأت له أو سمعت عنه. كذلك المتنبي يقول عن كافور الإخشدي، قال يا رجاء العيون في كل أرض، يعني العيون كلها تتطلع إلى أن تراك. فإن عدلت بالمعنى إلى المعنى أو بالبيت إلى المعنى الصوفي وجدت أنه يتفوق على المتصوفة فيما يقولون. متصوفة قال لما ابن عربي مثلا إيش قال؟ فقلت لها سرى وظلام الليل أرخى سدوله، فقلت لها صبا غريبا متيما، فقالت أما يكفي أني بقلبه يشاهدني في كل وقت أما. فيعني يا رجاء العيون، يا من ترجوه العيون وتتطلع إليه الأفئدة وتهفو إليه النواظر، قل له يا رجاء العيون. والله هذا يقال لله تعالى، لا يقال لممدوح يعني بشري، إنما لممدوح هي الذات الإلهية تصلح. وذاك أنا أقول لكم المتنبي أحيانا إيش يميل به الشعر إلى المتصوفة حينا، ثم إلى المتفلسفة حينا، ثم إلى المناطقة حينا أي أصحاب المنطق، ثم إلى العقليين، ثم إلى يعني الشعراء الطروبين زي مثلا صناجة العرب اللي هو البحتري وغيره. ليش؟ متنبي شاعر مطبوع، شاعر يعني يجري الشعر في جسده أو في خياله جري الدم في عروقه. فقال يا رجاء العيون في كل أرض، يا من ترجو العيون أن تراه في كل أرض، سواء في كل أرض أن تأتي إليه أو في كل أرض أن يخرج لها، تتخيله يشخص يعني الهيولة إذا جاز التعبير، هيولاه تشخص أمامهم في كل أرض، فيتمنون أن يلتقوه حقيقة. يا رجاء العيون في كل أرض، ثم هذا قال عن كل البشر، ثم قال عن نفسه لم يكن غير أن أراك رجائي. كل لم يكن يعني لم يكن لي من رجاء، كان غاية غاياتي ومنية أمنياتي وأول أحلامي وآخرها كان أن أراك، لم يكن غير أن أراك رجائي، لم يكن رجائي غير أن أراك. شوفوا البيت الجمال، مع أنه واضح وبسيط، لكن أحيانا بعض القصائد يعني يكون الوضوح والبساطة فيها ميزة على ما غمض من الشعر أو ما التف جذعه أو ما استتر معناه أو ما عمق يعني الغوص على درره فتحتاج إلى سبر شديد حتى تصل إلى المعنى، لكن بساطة المعنى لا تعني تسطيحه. هذا البيت من هذا النوع، هذا البيت من هذا النوع، بل الأبيات الأربعة الأخيرة من هذا النوع. قال يا رجاء العيون في كل أرض، لم يكن غير أن أراك رجائي. ثم قال في البيت 22 ولقد أفلت المفاوز خيلي أهلكت، يا كفور جئتك وقد أهلكت الصحارى خيلي، أفنتها إفناء تاما خيلا بعد خيل، ركبت إليك الدواب كلها والمراكب كلها والخيول كلها والإبل كلها والنوق كلها والوخادة كلها والرسم كلها ركبتها إليك، فلما أن وصلت إليك كان قد فني عدد كبير منها. يريد أن يدلل على مشقة الطريق التي سلكها حتى وصل إلى ممدوحه، فأنا تعبت وعشت كل هذا العمر رجاء هذه اللحظة التي ألتقيك فيها. قال له ولقد أفنت المفاوز خيلي، والمفاوز جمع مفازة، والمفازة اسم مكان للصحراء، هي علم أو اسم من أسماء الصحراء، وفي الحقيقة الصحراء ليست مفازة، الصحراء مهلكة، الصحراء موت، الصحراء جوع وعطش، الصحراء ضياع وتيه. في بنو إسرائيل ضاعوا في صحراء سيناء أو تاهوا في صحراء سيناء 40 عاما، طبعا كان بأمر من الله، ولكن الصحراء ليست مفازة على أي حال. فلماذا سماها العرب مفازة؟ قالوا كان العرب أو كانت العرب تسمي الأشياء بعكس معانيها أو أسمائها أو أضدادها، والسبب تفاؤلا بأن يفوز من يدخل الصحراء، لأن من يدخل الصحراء لا يفوز بل يهلك، فهي مهلكة، ولكنهم كانوا على التفاؤل والأمل يسمونها مفازة حتى يفوز من يقطعها في نهايتها بالخروج منها حيا، ولذلك سموها مفازة. وسموا الأعمى بصير، فكان الأعشى يقال له يا أبا بصير، فهو طبعا تسمية الشيء تفاؤلا وأيضا يعني خلقا حتى لا يؤذوا مشاعر هذا الأعمى فسموه أو فسموه بصيرا. إذن قال ولقد أفنت المفاوز خيلي، متى أفنت؟ قبل أن نلتقي، يعني ظلت المفاوز ظلت الخيول تحملني خيلا بعد خيل حتى إذا وصلت إليك لم يبق من خيل تحملني إليك، لأنها كلها فنيت رجاء هذا اللقاء في سبيل أن يتم هذا اللقاء. إيش أيضا أفنت المفاوز؟ قال أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي. مو بس أفنت خيلي راكبتي أو ركوبتي أو راحلتي، أفنت أيضا زادي، والزاد معروف ما هو، وأفنت يعني طعامي، وأفنت مائي، فلم تبق لي لا ماء ولا طعاما ولا ركوبة تحملني إليك، فهلك المقل والمقيل، وهلك الطعام الذي أتقوى به من أجل أن أصل إليك. فيا كافور كم عانيت حتى يتم هذا اللقاء، ولقد يكون تركي لسيف الدولة أيضا معاناة فوق المعاناة التي هي معاناة جسدية لقطع هذه المسافات وهذه المفاوز وهذه الصحارى وهذه المهالك وهذه البيت. أيضا هناك يعني عناء آخر بأن أترك صديقا عشت عنده 9 أعوام كاملة أو كريتة ثم تركته وجئتك، يعني فليكن قدومي عليك قدوم خير، لا تخذلني يا كافر. في إحساس، قلت أنا لكم من أول ما شرحت هذه القصيدة في الحلقتين السابقتين إن هذه القصيدة قلقة، فيها قلق، فيها يعني وفيها شيء من جزء من التكلف، لكنه انهار المتنبي في آخر 400، واضح أنه منهار نفسيا ومنهار عاطفيا منهار جسديا، حتى يقول له ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي. ثم في البيت 23 استسلم استسلام كامل، انهيار في البيت، انهيار نفسي ومعنوي وجسدي في البيت 22، واستسلام وخضوع كامل في البيت 23، فقال له فرمي بي ما أردت مني، فأنا يعني رمح في يدك، أنا شيء ما تحركه في يدك، ارمي بي ما أردت مني، يعني ماذا تريد مني؟ أن أقاتل دونك؟ أن أكون على رأس فرقة من فرق جيشك؟ أن أحقق لك المجد؟ أم أرمي لك بلساني أن يكون لساني جيشك فأرفع ذكرك في العالمين؟ هل تريد ذلك؟ فارمي بي، أنا استسلمت لك وتركت الأمر كله بين يديك. ولاحظوا حتى هذا أيضا يمكن أن يكون استسلاما لله، يعني في تصوف في الأبيات الأربعة الأخيرة، قال له فرمي بي ما أردت مني فإني، شوف نهض شوي، نهض شوي من كبريائه المنكسرة ومن ذاته المحطمة، فقال فإني أسد القلب آدمي الرواي، طلع فيه، طلع تراني رجلا صحيح ولكنني أنطوي على قلب أسد، ترى هيئتي آدمية، جلدي جلد آدمي، وبشرتي بشرة آدمية، الرواء الهيئة الشكل الخارجي، قال له أنا شكلي وهيئتي وروائي رواء آدمي من بني البشر من طينتهم، ولكن قلبي قلب أسد، فارمي بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء. ثم ختم القصيدة ببيت يعني انهار نفسيا وجسديا واستسلم وارتقى شيئا، ثم رأى نفسه فوق العالمين فقال وفؤادي من الملوك. يا رجل صحيح تراني أنني أتكلم بلسانك يا كافور، وأتكلم بلسان الوزراء الذين حولك، وأسمع سمعهم، لي أذنان وعينان ولسانا وشفتين كما قال الله تعالى، ولكن فؤادي يختلف عن أفئدهم جميعا، فؤادي من الملوك وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. واضح البيت الاستغلاء فيه ختم القصيدة به. لو لم يكن للمتنبي من هذه القصيدة إلا هذه الأربعة أو الأبيات الأربعة لكفى، إذ إنه بدأ متكلفا قلقا نزقا خائفا مضطربا في الأبيات العشرين الأولى، فلما وصل إلى الأبيات الأربعة شيئا ما أزاح شيئا من الحجب التي كانت تنسد على نفسه، ليست الحجب التي بينه وبين كافور التي كانت تنسد عن نفسه، فعبر عن نفسه في كل اضطراباتها في كل تناقضاتها، انهار وارتقى مرة واحدة. في البيت الثالث والعشرين استسلم، وفي البيت الرابع والعشرين ارتقى حتى قال وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. احنا هيك بنكون خلصنا القصيدة الخامسة المرة هي القصيدة الرابعة، في بيتين سيكون القصيدة الخامسة ثم بعدها سنذهب إلى القصيدة السادسة. المرة القادمة سنشرح القصيدة الخامسة والسادسة، لأن كل منهما بيتين، كل واحدة منهما بيتان بيتان، فسنشرحهما إن شاء الله تعالى المرة القادمة. لكن الآن جاء وقت الإجابة عن أسئلتكم. طيب خلوني أشرب بس كاسة مي أو شربة ماء. بسم الله طيب سؤال بقول هل سيندثر الكتاب الورقي أمام البي دي أف؟ يعني أحكي لك شغلة، قديش صار الكتاب الورقي؟ لتقول لي كم صار الكتاب الورقي؟ كم؟ 3000 سنة ممكن، فأنت تحتاج حتى يندثر 3000 سنة أخرى. سيكون معه، كان طبعا شيء ينقش على الصخور، هذا قبل 6000 سنة 5000 سنة، ثم على الجلود قبل 5000 سنة 4000 سنة. الفراعنة عرفوا الرقوق ورق البردي، فإذا أنت في 3000 سنة لم يندثر الورقي، فأعتقد أنه يحتاج إلى آلاف السنين أيضا، ربما 1000 أو 2000 أو 3000 حتى يتغلب الإلكتروني عليه، إذا ظلت الحضارة في صعود، لأن الحضارات يا صديقي ليست في صعود، اقترانها إذا بتعرف بعلم الرياضيات والهندسة اقترانها ساينوسويدال، بيطلع للذروة البيك بعدين بينزل للصفر بعدين يتابع نزوله إلى الحضيض البيك بس بالسالب بعدين بيطلع مرة ثانية للصفر ثم يتابع صعوده إلى البيك في الموجب. فإذا ظلت الحضارة في صعود، الآن الحضارة في صعود، التكنو التقنيات في صعود، فإذا ظلت الحضارة في صعود فربما بعد 1000 2000 سنة ينتهي الورقي على الأقل، إذا مش أكثر من ذلك. إذا الحضارة لا ما صعدتش لأنه أجاها مثلا نيزك على الأرض فضيع العلم الذي كان، مثلما جاء لا ندري جاء الأرض ما جاءها فقضى على حضارات سابقة ربما كانت متقدمة حتى عن حضارتنا الحالية، لأنه قال له ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، والذي فعله الفراعنة حتى في الطب الآن لا يستطيعون أن يفعلوا مثله من ناحية التحنيط وغيره، وقالوا كان عندهم هم يرجئوه إلى السحر، لكن ليس سحرا، ربما تقدم علمي، فالتقدم العلمي ليس كله يمضي صاعدا إلى الذروة، قد يهبط. فأنا أقول باختصار على هذا الإجابة على السؤال، إذا ظلت الحضارة في صعود فإننا ربما نحتاج إلى 1000 سنة أو 2000 سنة حتى ينتهي الورقي، هذا أقل تقدير بتقديري رأيي بدل أنت سألتني. إذا الحضارة بلشت من أن تنزل فإذا الورقي يحتاج إلى 10000 سنة أخرى حتى تأتي حضارة أخرى من أجل أن تجدد تقنياتها وآلاتها، لأنه شوف أحكي لك العلماء يقولون إذا انتهى النفط وانتهت الثروات الطبيعية الغاز وغيره بينتهي كل شيء. أنت متخيل لو انتهت الكهرباء ماذا سيحدث؟ هو الكرة الأرضية كلها ممكن تنتهي في لحظة. طيب أنا شتيت كثير معلش في المحاولة الإجابة خلينا هون. طيب سؤال آخر بيقول أقل أن ال صون نحمل علي إلى آخره، ما المغزى في قول المتنبي من هذه الأبيات التي أسلوب طلبي الأمر؟ يا سيدي هذا تحدي كان له، الأبيات عشب قسم قد جد سد مرن هري فسر نل، تحدي قالوا تقدر أنت تجيب أكبر عدد من أفعال الأمر في أقل عدد الأبيات، جاب لهم حوالي بجوز 40 أو 40 فعل أمر ببيت ونص، وختم البيت الثاني نصف البيت الثاني الشطر الثاني، قالوا عشيب قسم قدجد سد مرين هريفيس رينال لأني قد سألت الله فيك وقد فعل. فهو تحدي تحدي، ولكن هذا التحدي ما كانش عشوائي، بمعنى كل فعل أمر فيه مدح، عشبقة يعني عش وابقى، فيدعو له بطول العمر، عشب قسمه ارتقي، قد كن قائدا، جد كن جوادا، سد كن سيدا، مر كن أميرا فأمر من تراه، مر سي ذي وراء الزند أي قدحه من أجل استعداد المعركة، فقد المعارك وتولى أمر الحرب وإشعال نارها. يعني كل فعل أمر وراء قصة، وهو عبارة عن حرفين وأحيانا حرف واحد، فهو تحدي أن يفعل ذلك، فأثبت أنه على قدر التحدي. هو في ناس كانوا كثير يحفروا تحت المتنبي، هو مش المتنبي لحاله اللي يحفر تحته، كل ناجح يحفر تحته، كل واحد جاء بشيء غريب أو تفوق في قدراته يحفر تحته، فقاعدين بيقولوا يا أخي أنت تقدر، قالوا طبعا بقدر، هي القضية بس إنها صف حروف، يعني أنا أستطيع وأتي بأفعال أمر لا تستطيعون أن تأتوا بمثلها، وهذه الأفعال كل فعل وراءه قصة، تعالوا نثبت لكم ذلك. ففعل، فهذا الإجابة على السؤال. طيب لماذا لم يذكر المتنبي النبي بالرغم من أن في أشعار ذكر الإسلام مبادئه؟ صحيح، والله لا أدري بصراحة، والله سؤال محير. ومشو بس في كثير من الشعراء أنت تتمنى لو أنه مدح الرسول، لأن مدح الرسول فيه شفاعة، لا تدري لعل بيتا واحدا في هذه القصيدة يشفع لك عند الله يوم القيامة، ما تدري أنت، لعل كلمة طيبة في قصيدة تمدح بها سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون هذا البيت شفيعك يوم القيامة. لا أدري والله، أنا حزين لأجل المتنبي. ليش؟ لأنه أصلا متنبي تنطوي معانيه على مبادئ الإسلام، وكان يقال ابن جني طبعا قرب الناس إليه، وفي ناس كثيرون كان يقول، طبعا في ناس يتهمونه برقة الدين، لكن أبيات لو أنا الآن أستعرضها لقضيت ساعة وأنا أستعرض الأبيات التي تتوافق مع مبادئ الإسلام، وأن غيرهم طبعا اتهموا بأنه بالزندقة وبالإلحاد وبالتعدي في بعض أبيات طبعا لأنهم فهموها كذلك، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فالمتنبي قصته تطول، والله هذا السؤال حتى أثبت لكم أنه كان متوافقا مع مبادئ الإسلام أحتاج إلى ساعة، لكن أقول لكم بعض الأبيات. مثلا عندما يقول ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم، تمام. لما يقول مثلا الأبيات اللي هي تدل على عظمة الله تعالى وعلى خلق الله تعالى وعلى قوة الله تعالى، ويقول إنه لا شيء يمكن أن تفعله إلا بأمر من الله، هذا كله يعني يدل على شدة تعلقه بالدين. يعني مثلا أنكرت شيئا منك يبدأ، أبدأت شيئا منك يعرف بدؤه، أعدت حتى أنكر الإبداء، مثلا إشارة إلى قول تعالى يبدئ ويعيد، في عنده التصاق بالقرآن الكريم. القصيدة السينية اللي هي فيها البيت خير الطيور على القصور وشرها يأوي الخراب ويسكن الناوسة، فيها كثير من المعاني الدينية، تمام. طيب فهو، وفي واحد ثاني آخر شهير أيضا تمنيت لو أنه مدح الرسول اللي هو نزار قباني، لم يفعل كلاهما لم يفعل، تمام. طيب ما هي الكتب التي قد تجعلنا نعود للقراءة بعد الانقطاع؟ أي كتاب، أرد فقط أي كتاب أنت تعرف نفسك، فما تقول لي والله أنا منقطع ومش عارف أي كتاب أبدأ فيه. ما أنت كنت تقرأ، أنت عارف الكتب، إذن أنت عارف شيئا ما عن الكتب إذا مش كتب نفسها، فإذا أي كتاب. لكن أنا أقول لك الكتب، التاريخ حلوة، التاريخ اللي يسرد بطريقة القصة، زي كتب أمين معلوف مثلا، زي كتب قصة الحضارة بالمناسبة، التاريخ هذا اللي كتبه وليد يورانت في 44 مجلد، هو مكتوب بقصة جميلة، يعني تاريخ قصصي. طيب سؤال، حدثني عن 19. والله هذه الرواية هي رقمها 9، التاسعة في عداد رواياتي، وهي أنا أقول دائما جمعت فيها فلسفتي الخاصة للموت والحياة، وجمعت فيها فلسفتي الخاصة للجنة والنار، وجمعت فيها فلسفتي الخاصة للعلم والجهل، وجمعت فيها فلسفتي الخاصة للإنس وباقي المخلوقات من الجن والشياطين والملائكة والحيوانات والأسطورية وغيرها، وجمعت فيها فلسفة الخاصة للطبيعة وما وراء الطبيعة. فإذا أردتم يعني هذا بالمختصر، لأن لا أستطيع أن أتحدث، تحتاج أيضا لحلقة. بالمختصر إذا أردتم أن تقرأوا عقلي، عقلي من طوى عليه عقلي من فلسفة، فقرأوا رواية 19. بعضهم لم يعطها تقييما أو تقويما عاليا، السبب ربما لصعوبة كلماتها أحيانا، للمستوى الذي تتحدث فيه خلاف ما يمكن أن يتوقع القارئ. فلا، اقرأوها مرة أخرى بعقل منفتح، أتوقع أنكم ستجدون فيها فائدة. طيب، سؤال: ما سبب توجه الشباب للرواية بدلا من الشعر؟ طيب، أنا لو سألتك يا سائلة هذا السؤال أو يا سائلة هذا السؤال، في الزمن الرومان وين كانوا يروحوا؟ للمسرحية. طيب، في زمن الفراعنة وين كانوا يروحوا؟ للحكمة، للفلسفة، يعني تقريبا الحكمة. طب في زمن الإغريق وين كانوا يروحوا؟ للفلسفة. طب كان عندهم شعر؟ كان عندهم شعر. طب ليش ما كانش مقدم على الشعر؟ لكل أمة فنها. طيب العرب كانوا يروحوا للشعر، ليش؟ فنهم الشعر. طب ما باله اليوم؟ اختلطت الأجناس، اختلطت العرب بغيرها، اختلطت الأجناس الأدبية والأجناس البشرية. فالأجناس الأدبية دخل على الشعر المسرح، ودخل على الشعر الرواية، ودخل على الشعر الفلسفة، ودخل على الشعر القصة، ودخل على الشعر الخاطرة والمقالة وغير المقالة، فن حديث دخل على العرب وبرع فيه كثيرون، ليس أولهم مثلا طه حسين، وليس آخرهم عباس محمود العقاد أو الرافع أو غيره. تمام؟ طيب، العرب يصلح لهم الشعر أكثر من غيرهم. نعم، العرب أمة شاعرة. في المثل يقولون، لا أدري صحة هذا القول، إنه وجد اليونان أمامهم البحر فصاروا فلاسفة، يعني بحر الماء. ووجد العرب أمامهم بحر الصحراء، الرمل الممتد كامتداد الماء في البحر، فصاروا شعراء. فالشعر، فالأمة العربية أو العرب أمة شاعرة، الشعر سيبقى في العرب. ولو أنه يعني اختص بالأقوام السابقين من العرب أو بالناس السابقين العرب، لا، ولم يختص بهم الآن لمات الآن، لكنك تجد أيضا أناسا يحبون الشعر في زماننا. لكن إحنا زماننا زمان العجلة أولا، وبالتالي لا يسمع، لا يقرأ الشعر، لا يقرأ ابتداء الشعر. والشعر بالمناسبة، الشعر يعني تأثيره بالسماع أكثر من تأثيره بالقراءة. فأنت محتاج حتى تستمتع بالشعر أمرين اثنين قلما يجتمعان في شخص واحد. الأمر الأول الجودة في المتن، يعني نص الشعر جميل، والجودة في الإلقاء حتى تطرب الأذن. فهذه الثنتين. إضافة أنه قد تطرب لشعر لا تفهمه، شيء طبيعي، يعني ممكن تطرب لقصيدة من المعلقات لكنك لا تفهم أكثر أبياتها، ليس ذلك عيبا. لكن إذا أضيف إلى الشعر مع رونقه وموسيقاه وطلاوته، أو مع طلاوته أضيف إليه سهولة في الألفاظ، بحيث يتحصل المعنى من السماع، فيكون لذلك المعنى الذي تحصلت عليه من السماع لذة، فذلك غاية الشعر. فإحنا بنحكي إنه هذه القضايا لا تتمثل في شاعر، قلما تتمثل في شاعر، وبالتالي لو تمثلت لكنا استمتعنا بهذا الشعر. يعني في شعراء أيضا ينظمون ولا ينبضون. أنا أقول الشعر الخالد والشعر النابض، وليس الشعر الناظم، لأنه أنت تصف كلمات كثير، بقدر يصف الكلمات، ليس هذا شعرا حتى لو كان موزونا على قافية وعلى روي، إنما يجب أن يشعرك، يحركك. فأين تجد كل هذه الشروط في شاعر واحد؟ فهي صعبة. أضف إلى كل ما سبقت، وهي أربع نقاط سابقة، الخامسة أن الشعر أيضا فيه نخبة، يقال إنه للطبقة النخبوية، بعضهم يقول ليش؟ لأنه هو يحتاج إلى تفتيق. يعني أحيانا أنت تلخص تاريخ في بيت أو بيتين، تاريخ عمره 400 سنة أو 500 سنة. يعني أنا دائما أضرب هذا المثال بثلاثية رضوى عاشور، احتاجت حتى تقدم لنا غرناطة إلى ثلاث روايات، في حين نزار قباني لم يحتاج لأكثر من 20 بيتا في قصيدة في صفحة ونصف حتى ينقل لنا غرناطة وأجواء غرناطة، لما قال: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان من حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. سألتها هل أنت إسبانية؟ قالت وفي غرناطة ميلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد سوادي أو بعد رخادي. طيب سؤال بعده، أنا أكتب قصة وأردت نصيحتك وأحاول أن أتحدث في قصتي عن بعض عظماء العرب من علماء وأطباء، فهل تنصحني بأسماء شخصيات عربية تستحق أن يتعرف عليه الأطفال؟ كثير كثير، إحنا لو أجينا على الطب بنلاقي كثير، بنلاقي ابن سينا والرازي وابن الهيثم وغيره، إذا أجينا على القادة العسكري بنلاقي صلاح الدين وبنلاقي خالد الوليد وبنلاقي عمرو بن العاص وبنلاقي معاوية بن سفيان وبنلاقي عمر الخطاب وبنلاقي علي بن طالب وبنلاقي مليان. أنت بس شوف شو الرسائل التي أو شوفي الرسائل التي تريدين إيصالها من خلال تناول شخصية معينة وقدمي هذه الشخصية. ما رأيك في من ينسب أبلغ عزيزة في ثنايا قلب منزله إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، قصدك ينسبها إلى المتنبي؟ لا لا شوف الذي يعرف المتنبي طوالي تسقط القصيدة من أن تكون للمتنبي في البيت الأول. المتنبي له بصمة، له لغة، له أسلوب، أسلوبه ما بيختلف من بيت إلى آخر، خلاص أنت تسمع البيت حتى يعني إذا كنت تعرف أسلوب المتنبي من خلال 10 قصائد على الأقل تمام أو 20 قصيدة، فتسمع بيتا خارج 20 قصيدة فتقول إنه المتنبي لأنه يشبه ما عرفته من أسلوب المتنبي. هذا أسلوب سهل يعني، حتى لو شعر حديث يعني شعر أحدث من حديث ممكن يكون كاتب هذا في هذه القصيدة. طيب سؤال آخر، أشر علي في شرح ديوان غير عبد الرحمن البرقوقي. عبد الرحمن البرقوقي أخذ ثلثي شرحه من العكبري، فذهب إلى العكبري إن شئت. عندك ابن فورجة شرحه، وعندك العكبري شرحه، وقلنا البرقوقي شرحه، وشرحه أبو العلاء المعري وسمى كتابه معجز أحمد، كلها خير، وشرحه أيضا الإفليني، وشرحه الواحدي، وشرحه بالقطاع السقلي، وشرحه كثيرون يعني أكثر من بجزء 100 شرح للمتنبي، بعضها حقق ونشر وصار بين أيدي الناس وبعضها لم يحقق، وإن شاء الله تعالى سيكون شرحي يعني واحد من الشروح القادمة بإذن الله تعالى. طيب سأتابع معكم الأسئلة أيضا أو ما تبقى من الأسئلة. هنا سؤال يقول ما رأيك بكتاب الأغاني للأصفهاني؟ والله كتاب موسوعة يعني اللي بيقرأه أو يقرأ فيه يستفيد كثيرا جدا، كتاب صحيح ربما بعض مروياته مكذوبة أو هناك ممكن بعض الاحتجاج على بعض مروياته، بس هذا شيء طبيعي جدا يعني يحدث لكثير من العلماء، لكن ذلك لا يغمطه حقه في أن يقرأ ولا ينقص من فضيلته، فأنا أنصحكم طبعا أن تقرأوه وأن ترجعوا إليه، لكن في بعض الهنات أكبر هنا فيه أنه عاصر المتنبي، وقد قرأت أنه جلس إليه يعني جلس معه في مجلس واحد قابل للمتنبي ها، وما أورد عنه شيئا في 27 مجلد، متخيلين أنتوا أو في 30 مجلد في بعض الطبعات، يعني بعض الشعراء لم يذكروا صحيح، لكن عندما ذكر شاعرا آخر ذكر علاقته به ولو في سطر، فانت احيانا تقدرش تفلت من المتنبي لانه اذا ما تكيش تذكره ممكن تذكر واحد سبه، حتى لو واحد سبه تقول سب المتنبي فيطلع كلمة المتنبي، فقد ما هو يعني خبيث في هذا القصد، في هذا القصد بالذات يعني لم يذكره ولو مرة واحدة، لانه شو بصير احيانا انت بتحكي مثلا عن ابن الشمقمق مثلا ولا بتحكي عن الشاب الظريف، وانه هذا الشاب الظريف كان سائرا في الشارع ولقي واحد بيغني ببيت المتنبي واجلس هتم وقال يا اخي المتنبي بيعرفش يحكي شعر، حتى هذه المتنبي بيعرفش يحكي شعر، لانه لما بدك تبحث بالاخير عن كلمه المتنبي بتلاقيها هو ذاكره يعني بس بسوء، بس حتى هذه لم يفعلها، متخيلين قديش كان قصديا في ذلك. طيب ممكن تتكلم عن هذا البيت العباسي للحلاج وتنثره لنا؟ يا مسكني وسكني وساكني وسكوني وسكرتي، خلاص هو البيت ناثر نفسه بنفسه لا يحتاج إلى نثر. النقطة الثانية، هو كان يحبسي في الدولة على الحقيقة لكن لم يكن يحب كافور، هو ذهب إلى كافور نكاية بسيف الدولة مشان سيف الدولة يلحق فيه يقول له خلاص امسحها بهاللحية وبلاش تغادرني وخليك عندي، فلم يفعل، كبرياء سيف الدولة منعته، ملك برضه وكبرياء المتنبي منعته أن يرجع أيضا، فكلاهما كبرياءه منعته فتم البعاد، فهو جاي عند كافور مو حبا بكافور، النقطة الثالثة والأهم، ونقاط كثيرة طبعا ممكن أنت تقولها في هذا المجال، النقطة الثالثة والأهم أن سيف الدولة كان عربيا وكافور كان أعجميا، حبشي هو عبد اشتري بثمانية عشر دينارا، فهو والمتربي عربي قح، ويعني العروبة عنده مقدرة ومقدسة أحيانا، فهو ترك واحد عربي أصيل وراح إلى يعني كانت عنده هذه النظرة، كانت عنده نظرة القومية العربية، فطبعا مش راح يكون يكتب في كافور مثل ما يكتب في سيف الدولة. طيب هل برأيك الجواري أفضل شاعر عربي بعد المتنبي؟ يا سيدي يا سيدي الشعراء بعد المتنبي كثيرون، فلا تستطيع أن تقول الجواري، الجواري شاعر عظيم، الجواهري في القرن العشرين من أبرزهم. طب في القرن العشرين عندك نزار قباني، شعره يختلف عن شعر مثلا، شعره يختلف عن شعر الجواهري، لكنه شاعر أيضا عظيم، أنا أقدمه أو أضعه مع الجواري. طب عبد الرزاق عبد الواحد شاعر لا يسمع كثير منكم به، من أعظم الشعراء في العصر الحديث. طيب تعالوا أحمد شوقي، طب حافظ إبراهيم، طب خليل مطران، طب محمود سامي البارودي، كلهم شعراء عظيمين. فأنت تقول لي الجواري، طب الجواري مش أعظم عندي على الأقل من أحمد شوقي وكلامه في العصر الحديث، تمام؟ الجواري بحطه أنا مع تلميذي عبد الرزاق عبد الواحد، وبحطه أيضا مع من سبقه أو من عاش في عصره أيضا لكنه طبعا ماتوا، أيضا لا يعرفه الكثيرون، بدوي الجبل شاعر عظيم أيضا الكثيرون لا يعرفه لا يعرفونه، وتحطه أيضا مع مجموعة أخرى من الشعراء، بس ما بتحطه مع المتنبي مباشرة. أنا أقول لكم باختصار، المتنبي ثم نم الفعام، فراغ ما في أحد يأتي بعد المتنبي، ثم تعال إلى شعراء أو إلى شعراء جميلين مثل الجواهري وغيره. طيب سؤال جديد، إذا تم المقارنة بين اللغة التي نتكلم بها وبين ما نقرأ من شعر العلاقات أو المتنبي، هل تعتقد أن جزءا كبيرا العربي يندثر؟ لا يا صديقي، اللغة العربية الوحيدة التي لا تندثر، اللي الذي هجر بسموه الألفاظ المهجورة من الكلمات قليل جدا. أنت تعال على قصيدة، شو أقدم قصيدة وصلتنا؟ أقدم قصيدة وصلتنا اللي هي قصيدة المعلقات، وأقدم معلقة معلقة امرؤ القيس. طب تعال على مطلع معلقة امرؤ القيس، ماذا يقول امرؤ القيس في مطلعها؟ يقول نسيت ذكرني إيش قال، بين الدخول فحوم قفا، مشهور قفا نبكي يأمر صاحبي، قفا اثنين نبكي احنا وياكم من ذكرى، بسبب ذكرى بسبب تذكرنا حبيب ومنزل، شوفيها صعبة بسقط اللواء، جرش اسمه سقط اللواء عنده طبعا يعني قاعد بمثل، بين الدخول اللي يربط فحوم اللي عمه، هذه اسماء مكينة. فحتى أقدم الشاعر إذا أنت استثنيت أسماء الأمكنة، لأن أسماء الأمكنة أنت الآن اعتيادك عليها رأيتها معروفة، مثلا ممكن لو أنت عمان قلت لا لو شاعر جاي يقول لك شو عمان هاي، هل هي من العمى مثلا ولا من عمى ولا من عمنا، ليش إيش هي عمان، فهي أسماء أمكنة، فاستثني أسماء الأمكنة في الشعر. وحتى الشعر يعني بالله روح على شاعر آخر جاهلي اللي هو عنتر بن شداد، طيب يا أخي والله تقرأ شعره فتقول إنه هذا شاعر حديث، هذا شاعر، هذا شاعر جارنا جالس معنا هذا الشاعر، في أي بيت قال مثلا لما يقول لو كان قلبي، غنت فيروز، لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا، شو في كلمة صعبة، هذا شاعر جاهل، هذا قبل الإسلام يا سيدي، لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم، وأنا أقولها والله لمن أحب، لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. طب لما يقول هو نفسه عنتر بن شداد، نعم يا سيدي، لما يقول سكت فغر أعداء السكوت وظنوني لقومي قد نسيت، شاعر جاهل، وين الصعوبة؟ ما في لغة اندثرت يا سيدي، كل اللغات الأخرى اندثرت إلا العربية، حفظت بسحر بسر من الله بقوة من الله. لكن روح على شاعر صار له 500 سنة زي شكسبير كلامه كله تقريبا يحتاج إلى ترجمة إلى الإنجليزية الحديثة حتى يفهم أبناء الإنجليزية اليوم، عمره 500 سنة بس، إحنا القرآن 1400 سنة وشعراء الجاهلية 1600 سنة وشعرهم يقرأ إلى اليوم، وأول آية في الكتاب ليست في الترتيب التنزيل لكن في الترتيب الآيات قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، مين بفهمهاش في في في عظمة في العربية، في عظمة عظمة. طيب من برأيك أفضل شاعر بعد المثنى من حيث اللغة والنظم؟ الشعراء احنا كلنا في نار من الشعراء، لا يمكن ان تقف عند شاعر واحد، كل او في حديقه من الشعراء، كل شاعر منهم زهره في تلك الحديقه، وبالتالي لها لونها الجميل ورائحتها الجميله وشكلها الجميل واتساع اوراقها وانضمامها او لون وسطها يخالف وسط لون اطرافها، يعني في تفاصيل كثيره، فلا نستطيع ان نقول بعد المتنبي. لكن انا من الشعراء الذين تاثرت بهم بعد المتنبي عندنا نزار قباني، عندنا أحمد شوقي، عندنا حافظ إبراهيم، عندنا خليل مطران، عند إيليا مماضي، والله شاعر عظيم إيليا مماضي، بس برضو ليس مقروءا كثيرا، فيلسوف، شاعر فيلسوف. شعراء المهجر معظمهم شعراء جيدون يعني، بس إيليا مماضي يتفوق عليهم جميعا أنا في رأيي، ومجموعة من شعراء المهجر أيضا شعراء يعني يقرأ لهم. طيب، وعدتنا أن ترينا مخطوطات رواياتك. فطوم المرة الجاية بتحضريهم، ما فيش مشكلة، أنا ما بعرفش إذا وعدت، لكن أنا قلت ربما صدعت مني، لكن هاتنا هون ممكن تلاقي يا فاطمة بعض المخطوطات الرواية، هاتنا ياهم ممكن نشوف هناك في آخر شيء تحت عندك بالأوراق السلك هذا ممكن فيها. طيب السؤال آخر، رأيك بالشعر النبطي، وهل تعرف شعر سعد بن جدلان؟ والله الشعر النبطي له أهله وله أصحابه وله من يتذوقه، لكن نحن لو جينا للتاريخ الشعر العربي لا يخلد الشعر النبطي. ليش؟ لأنه أنا بالنبط الذي مثلا أنا كأردني ربما لا أفهم النبط الذي يقوله أهل الحجاز مثلا أو أهل السعودية، الشعر العامي مثلا الذي يقوله أهل تونس لا أفهمه أنا، فهو النبط يضيع جزءا من الفهم من خلال عدم يعني معرفتنا باللهجة، لكن الشعر العربي الفصيح يبقى فصيحا. طبعا هذا جزء من المخطوطات، يعني هذا دفتر بكون مكتوب فيه هون بعرف شو راح تقرأ، هون بجد أنا مفرغ فيه إذا هاي أنواع التعذيب أنا مش عارف. هذا أي رواية هذه؟ طريق جهنم، هذا مخطوط رواية طريق جهنم، ممكن تشوفوا أنا كاتب في دخل السجن شخصيات اللي دخلت متأخرة إلى السجن مع العكرمي، مثلا محمد حسن بوسدرة 86 دخل وخرج عام 2009، يعني هذا مليان، هذا الدفتر هاي مخطوطات، هاي واحد من مخطوطات طريق جهنم يا أصدقائي. يعني إيش بدكم أرجيكم؟ مثلا هاي مثلا أفكار رواية رؤوس الشياطين، رواية الأخيرة تقريبا ضفدع يكون هو الذي رآه في الماء لما غرق، بحط بعض الأفكار اللي لازم أستخدمها في بداية الرواية، ماتت أمه العام الفائت، إذا لاحظت من القراءة رواية رؤوس الشياطين سيجد هذه العبارة ماتت أمه العام الفائت، أنا حاطها هون إني أكتبها يعني زيك قبل أن يحرق، مهم قبل أن يحرق المكتب والبيت ينبش قبر أبيه، فبحط بعض الخطوات في الأذى كاتبا هون، مهم قبل أن يحرق المكتب والبيت ينبش قبر أبي. هذا مخطوط آخر أيضا، هذا مخطوط إيش يا فاطمة أنت جبتي لي هون؟ الكلاب تنبح. هذا مخطوط رواية لا أريد أن أفصح عنها، لكنها ستكون في الطريق، لم أقل اسمها مرة، هذه رواية بطلها حمار. طيب هاي إيش يا فاطمة جبتي لي هون؟ هاي رواية المسيح، أنا هون مفرق مثلا الأناجيل وأهم صفحة في الأناجيل، وحاط الترتيب التاريخي للمسيح وللحواريين، ويعني وحاط مثلا عجائب المسيح، مشهديات مهمة جدا، مشية العشاء الأخير مثلا، هاي جزء من مخطوطات لا أريد أن أطيل، لكن هاي كمية رحنا أن أنت بتحكي عن الأقل 20 دفتر، لأنه في عندي حوالي 20 رواية كتبتها أو خططت لها. طيب سؤال آخر، أعطيني كمان بعض الأسئلة إلى فطوم، يلا إحنا بجوز هذه الأسئلة الأخيرة، إحنا معنا حوالي 10 دقائق أو أقل قليلا. ما أفضل طريقة في إحياء الشعر العربي والتراث المدفون؟ امسك قصيدة المعلقات، كم 7 وبعضهم يقول 10، يا سيدي خذ المعلقات 7 واحفظ أول 10 أبيات، أنت ابدأ بنفسك وترنم فيهم في الطريق وفي الشارع. تمام، الآن إحنا لو كان فيه يعني وعي ثقافي عربي لا كان عندهم خطة منهجية لإحياء الشعر العربي الجميل في النفوس، والله العربية ساحرة، والشعر سحر فوق السحر، أو سحر يستخدم سحر العربية، فهو سحر مضاعف إذا كان شعرا جميلا وذا نص جميل. فأنا كنت ذات مرة قلتهم المتنبي أبياته تعلم المروءة والرجولة وكرم الأخلاق وتعلم الفروسي وتعلم الشجاعة وتعلم الهمة والإرادة والعزيمة. يا أخي ليش ما تحطوش بكل صف قصيدة للمتنبي؟ بلاش بكل مرحلة. لا يفعلون ذلك، لا يريدون أن يتعلم أبناء العرب المروءة من شعر أبائهم وأجدادهم. أنا أقول مثلا في مرحلة الطفولة قصائد اللي على لسان الحيوانات زي مثلا تعت أحمد شوقي، يا ريت يا ريت يحطوها بمناهج الطفولة، بدل ما تقولهم إشارة المرور خضراء أو حمراء أو صفراء كلام تافه. ها قل لهم يا سيدي كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم فارتخى مفصلها من هيبة الطود المعظم، ها غرقت في شبر ماء هو عند النمل كاليم. بعدين بكل طبعا هي قصة، أول شيء قصة على لسان الحيوانات، وعلى آخر شيء آخر بيت فيها دائما فيه حكمة. إيش بقول بآخر بيت هي تبعت النملة التي تمشي تحت المقطم اللي هو جبل في مصر، قال صاحي لا تخشى عظيما إنما القادم أعظم، فإنت ما تحتمل الأمور دائما فوق ما تحتمل. فهذا لو علم أطفالنا عليه طبعا ستعيد التراث والشعر العربي إلى أجيالنا. بس إيش متآمرون، وزارات ثقافاتنا وزارات تربيتنا لا تريد لأبنائنا أن يتعلموا العربية، تريدهم أن يكونوا مائعين، تريد أن يكون لهم أن يكون لسانهم أعوج. مو ربنا قال لسان غير ذي عوج، قصده عن القرآن وعن اللغة العربية. إذن كل لسان آخر فيه عوج، وبالفعل أنت شوف كيف اللسان غير العربي فيه عوج. يعني هم أصلا لما تسمع أنت واحد فرنسي ولا واحد إنجليزي هو بيحكي بلهجتهم أنت بتلاقي لسان عوج. طبعا عوج، العربية هي اللسان العربي. ما بدهم، بدهم تصير إحنا مثل غراب البين، مثل هؤلاء الغربيين لساننا عوج. طيب سؤال آخر، أيما أفضل الروايات أم الكتب الثقافية التاريخية؟ كلاهما له يعني قيمته، وطبعا هذا يحتاج تفصيل، يعني دخولنا فيه سيقتل الوقت. طيب لو خيروك بين رواياتك أن تكون فيلما أيهما ستختار؟ والله أنا كل رواياتي تصل أن تكون أفلام، لأنه أنا أشتغل على المشهدية وأشتغل على التفاصيل، والتفاصيل هي تعين المخرج. لكن أنا بقول نفر من الجن ستكون ملحمة عالمية، أنا بقول 19 ستكون من وراء الغيب، يعني فيلم هذا يعني بهمش العرب وحدهم ولا الجنس الشرقي أو الغربي أو الأصفر أو الأسود، يهم الناس كلهم. وأخيرا ممكن قضايا إنسانية كبرى زي العبودية التي كتبتها في رواية أرض الله. طيب سؤال، كيف نميز شعر الصوفية بين مدح الذات الإلهية ومدح المحبوبة؟ كله بيدخلوا ببعضه بس التمييز صعب، لكن هو كثيرا شعراء المتصوف كانوا يتغزلون بمحبوباتهم ويقولون انهم يتغزلون بالذات الإلهية، وفي مقدمتهم ابن الفارض. طيب سؤال، ما الفائدة من الأشعار التي تجد في الأغلب أثرا في الواقع؟ ما هو الشعر إذا ما كانش في حكمة، إذا ما كانش في تغيير للواقع، إذا ما كانش في حث على فضائل الأخلاق، إذا ما كانش في دفع للهمة العالية، طبعا ما لهش قيمة. احنا بنحكي في شعر تافه وفي شعر هذر وفي شعر هراب، بس انا لا اقول لك هذا النوع من الشعر، انا طبعا عندنا نماذج عظيمه جدا من الشعر الجميل. طيب السؤال الاخير، والله نتمنى ان يطبع شرحكم الجميل للديوان باذن الله تعالى. هو اصلا هذه الحلقات مقدمه لتفريغها مكتوبه واضافه بعض الاسلوب اللغوي الذي يعني وهبته من الله تعالى ان شاء الله تعالى، وتحويلها الى الى الى الى ديوان، طبعا يعني الى شرح للديوان. شرح هذا الديوان قد يأخذ 5 مجلدات، هيك تقديري 4 إلى 5 مجلدات، لكنه لن يكون هو الوحيد الذي أتحدث فيه عن المتنبي، لأننا في تفصيلات أخرى سأقول عن المتنبي غير شرح ديوانه. سأقول مثلا قضايا كثيرة عن المتنبي، مثلا لغة المتنبي، سأتعرض في بحث كامل للغة المتنبي، مثلا لقضايا طرحها المتنبي، عقيدة المتنبي، مثلا دين المتنبي، قومية المتنبي، مثلا عصر المتنبي، مثلا ممكن أتعرض لمفردات معينة عند المتنبي زي الحسد، كيف عبر، كيف وصف الخيل في شعر المتنبي مثلا، وهكذا. طيب يا قوم أظن أننا قد وصلنا إلى النهاية، هيك يا فاطمة؟ خلاص طيب فاطمة تقول هذا يكفي. طيب إذن نحن سعدنا معا، أنا أريد هذه الأسئلة، أريد دائما تفتقوا أسئلة جديدة لأنه يعني نستفيد إن شاء الله تعالى، وأيضا أسئلتكم ربما تفتح أمامي الباب على أشياء لم أنتبه لها سابقا وأستفيد منها. إذن وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة المباشرة، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 19 من كرسي المتنبي الموسوم ب أو من شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى في الساعة 8. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.